مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الشريعة والحياة في رمضان. العلماء ورثة الأنبياء، هم الذين شاء الله تعالى أن يسيروا على طريق تبليغ الدين وتبيانه للناس. سخروا حياتهم في طلب العلم دراسة وتدريسا، والعلم لا يؤخذ إلا من أهله، وإن كان غير ذلك هلك الناس في دينهم ودنياهم معا. ضيف حلقة اليوم فضيلة العلامة الشيخ الموريتاني محمد الحسن ولد الددوي. ضيفنا حفظ القرآن في سن السابعة، ودرس مبادئ العلوم الشرعية واللغوية على والديه وجدته وعمة والدته وخالة أبيه، وقرأ على والده القرآن الكريم بقراءة نافع بروايتي ورش وقالون ومبادئ علوم القرآن، وصاحب جده الشيخ محمد علي ولد عبد الودود، ودرس عليه ولازمه حتى وفاته سنة 1982، وقد درس عليه نحو 40 علما، وأجازه في كل ما يرويه، ودربه على التدريس وارتجال الشعر والخطابة. وحين حضرت الوفاة شيخه وخاله العلامة الشيخ محمد سالم بن عدود، وصى أهله وتلاميذه بشأنه قائلا: ومحمد الحسن هلوا من علمه، وترسموا من هديه ما استطعتم. ضيفنا مجددا هو الشيخ محمد الحسن ولد الددو، مرحبا بك فضيلة الشيخ. في البداية، ترى فضيلتكم ما نزل بالبشرية قاطبة من أمر الله تعالى: أغلقت المساجد على المسلمين، منعت العمرة، توقف الطواف، تقريبا هذه الجائحة التي ألمت بالأرض غير مسبوقة في تاريخ البشر وأثرها على المسلمين كما ترون، هل يعني يتغير الفقه بتغير النوازل؟ هل هناك فقه مخصوص لمثل هذه الحالات؟ هذا يعني ما نود أن نبدأ به حديثنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى لم يترك الناس سدى ولم يهمل أمرهم، وهو أعلم بما يمر بهم من الظروف وما يكونون فيه من الأحوال، وقد شرع لهم الشرائع على وفق أحوالهم وما يعيشون، وهذه الشرائع منها ثوابت لا تتغير في كل الظروف وفي كل الأحوال، كاعتقاد الإنسان وعلاقته الخاصة بربه فيما بينه وبين الله، ومنها أمور أخرى تتقيد باختلاف أحواله وظروفه التي تمر عليه. فالإنسان قلب ويمر به كثير من الأحوال، من الصحة والمرض والغنى والفقر والإقامة والسفر وغير ذلك من الأحوال، وكل له أحكام. فالله سبحانه وتعالى لم يعنت عباده، وقد رفع الإصرى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وجعله نافيا للحرج، فإن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقد خاطب الله هذه الأمة فقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فلذلك إذا جاء الحرج والضيق ترتب عليه توسعة، وإذا ضاق الأمر اتسع، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. والفتوى تتغير باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة، فكل ذلك له فتواه المختصة: هل الإنسان من أهل الرخصة أو من أهل العزيمة؟ هل الإنسان حالا من أهل الضرورة أو مما دون ذلك؟ فالشرع يراعي ثلاثة أمور من أحوال الإنسان: الأمر الأول أمر الضرورة، وهو ما يهلك الإنسان بفقده أو بوجوده، والأمر الثاني أمر الحاجة، وهو ما يحتاج إليه الإنسان حاجة مهمة ويصعب عليه التخلص منه، والأمر الثالث هو التحسينيات والكماليات. فالضرورات لها أحكام وراء التكليف، لأن الله قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال: فمن يضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. والحاجيات تنقسم إلى قسمين: حاجي كلي ينزل منزلة الضرورة، وحاجي جزئي ينزل منزلة الكماليات والتحسينيات. والكماليات والتحسينيات ليست الفائدة فيها كالفائدة، الفائدة المتوخاة منها أو المرجوة كالفائدة من الضروريات والحاجيات، ولذلك مراعاتها أقل من مراعاة القسم الأول. والواقع الذي يعيشه الناس اليوم فضيلة الشيخ، قبل الخوض في مسائل بعينها، قبل الخوض عذرا على المقاطعة، قبل الخوض في مسائل بعينها تتعلق بهذه النازلة أو الجائحة، يعني هناك من يفسر مسألة ابتلاء الله عز وجل للبشر كيفما يشاء. بعضهم يقول إن مثلا إن هذه الجائحة التي بدأت بالصين، بعض المسلمين في بدايتها قالوا إنه عقاب الله تعالى لهؤلاء الناس الذين ضيقوا على المسلمين في بلادهم مثلا. بعد قليل عندما ابتلي المسلمون أنفسهم بهذه الجائحة أو وصلت إلى أراضيهم، تغيرت نظرة البعض وقالوا إن هذا يعني الله عز وجل لا يريد من الأمة المسلمة أن يراها في مساجده وفي بيوته وفي المسجد الحرام، نظرا لأنها تنكبت عن الطريق وعصت الله عز وجل فأراد أن يعطيها درسا وما إلى ذلك من هذه التفسيرات لأقدار الله عز وجل. هل ترى هذا هو المسلك الصحيح للتعامل مع البلاء؟ لا، ليس هذا هو المسلك الصحيح، لكن لا بد أيضا أن نلتمس الأعذار لبعضه. فنحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم، وهو المدبر للكون كله، وهو أحكم الحاكمين، وأن قدره نافذ، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه كتب كل ما هو كائن، وأن ذلك لحكمة بالغة، فلا يتصرف إلا على أساس الحكمة. وقد قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وهذه الحكمة: لكي لا تأسوا أي لا تحزنوا على ما فاتكم من أمر الدنيا فهو مخلوف، ولا تفرحوا بما آتاكم منها فإن ذلك مؤذن بالغفلة والطغيان. ولهذا قال: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهذه الدار ليست دار قرار، وإنما هي ظل وأحلام زائلة وأوهام، ولكن كثيرا من الناس يغفل فيها عن الله وعن تدبيره للكون، فيقبل الناس على الماديات وعلى التخطيط ودراسة الجدوى ودراسة المخاطر ودراسة الفرص، وإلى الاعتماد وضع الميزانيات اعتمادا على مؤشر ارتفاع سعر النفط مثلا أو غيره وهكذا. فينشغل الناس بالإيغال في هذه الأمور، وحينئذ يأتي التنبيه من عند الله سبحانه وتعالى للناس أن كل هذه القوانين فوقها قانون الله وتدبيره، وأنها لا تقتضي غفلة ولا تقتضي توكلا عليها ولا اعتمادا عليها، فإنه بين الكاف والنون تتغير، كما قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزجنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وقال سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فينبه الله سبحانه وتعالى ويرسل بالآيات تخويفا لعباده: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وتذكيرا لهم أن فوق هذا التدبير وفوق هذه القوة المادية وفوق هذا التخطيط وفوق القوة العسكرية قوة أخرى لا قبل للبشر بها ولا يساوي البشر شيئا في مقابلها. ولذلك صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل، حجابه النور وفي رواية حجابه النار. وفي رواية في غير الصحيح قد احتجب بسبعين حجابا، حجاب نور وحجاب النار وحجاب نور وحجاب النار، لو كشف الحجاب عن وجهه لحظة لأحرقت سبحات وجهه ما وصل إليه بصره من خلقه، فما أهون الأرض وأهلها على الله، ولا بد أن يستشعروا أن تدبيره فوق كل ذلك. فضيلة الشيخ، يعني الأثر النفسي على بعض المسلمين كان واقع إغلاق المساجد وما ذكرنا من مظاهر جائحة كورونا وما تبعها من ترتيبات وإجراءات احترازية، كان وقع هذه الإجراءات شديدا على أنفس بعض المسلمين، ولا سيما الذين تعلقت قلوبهم بالمساجد. لعلك شاهدت ذلك الشيخ الذي كان يطرق باب المسجد ويناشد الله عز وجل أن يفتح لنا الباب مجددا أو أبواب بيوته مجددا حتى يعود الناس إلى سابق عهدهم في صلاة الجماعة وما إلى ذلك، والجمعة والأعياد وشهود التراويح في رمضان والتهجد والقيام وسائر هذه الخيرات التي كانت مفتوحة للمسلمين من قبل. هناك يعني هذا الأثر، هل تعتقد أن التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه؟ تفضل فضيلة الشيخ. نعم، هذا ما أردته، من أن الناس ليسوا في ذلك على مستوى واحد، فبعض الناس له شفافية روحية وله رقة، فإذا رأى مثل هذه الآيات ظن بنفسه ظن السوء وظن بالله أحسن الظنون، فهو يرى أنه هو قد عصى وأعرض وفرط وقصر في جنب الله، فلذلك يحدث توبة وإقبالا على الله سبحانه وتعالى، وحينئذ تكون هذه المصائب في حقه نعما، لأن كثيرا من المصائب التي ترتب عليها انكسار وتوبة تكون نعما، لأن التوبة والانكسار أمر مطلوب شرعا، وكثير من الناس كان في غفلته ولم يكن لينال تلك التوبة ولا ذلك الانكسار لولا ما حصل. ولهذا فإن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان أميرا للمدينة، فأرسل إليه عمه أمير المؤمنين عبد الملك يدعوه إلى الشام، فلما خرج من المدينة نظر إلى مولاه رفيقه يسار وهو يبكي، فقال: يا يسار، أترانا ممن نفته المدينة؟ وهو يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، فخشي أن يكون من الذين نفتهم المدينة. وكذلك أهل الشفافية الروحية إذا رأوا المساجد أغلقت في وجوههم خشوا أن يكونوا من الذين لم يؤذن لهم. والواقع أن الله سبحانه وتعالى يأذن لعباده جميعا بالطاعات ويفتح لهم الأبواب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وشعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. فإذا أغلقت المساجد فليس ذلك مانعا من عبادة الله ولا من الإقبال عليه، بل هو مقتض لزيادة الإقبال عليه، لأن الله عاتب الذين لم يقبلوا عليه عند ظهور بأسه، فقال: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فكل بحسب مستواه. بعض الناس كما ذكرت يرى أن هذا عقاب من الله لأعدائه، فإذا نكب به المسلمون أصيب بإحباط، والواقع أن تدبير الله شامل للجميع، وأن العقاب الحقيقي إنما هو أخروي، فالدنيا دار عمل ولا جزاء، والآخرة دار جزاء ولا عمل، وما يصيب المؤمنين في هذه الدار من الخير ليس من ثواب عملهم وإنما هو من بركة أعمالهم، وما يصيب الكفار وأعداء الله في هذه الدار من الشرور ليس من جزاء عملهم وإنما هو من شؤم عملهم، فالجزاء كله أخروي. ولذلك قال الله تعالى: قال سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فالعقاب إنما هو العقاب الأخروي، أما ما يصيب الإنسان في هذه الدار فهو من أقدار الله، وهي أربعة أقسام، لأنها إما أن تكون قدرا خيرا حلوا، وهو ما يمنح الله لعباده المؤمنين مما يعينهم على الطاعات ويوافق هواهم ويقربهم إلى الله سبحانه وتعالى من الصحة والعافية والسلامة. والقسم الثاني القدر الخير المر، وهو ما يصيب الله به عباده المؤمنين من المصائب والكوارث في هذه الدنيا تكفر عنهم السيئات ويرفع الله بها لهم الدرجات ويمحصهم بها. والقسم الثالث هو القدر الشر الحلو، وهو ما يعجل الله لأعدائه في هذه الدار من ما يعينهم على معصيته ويباعدهم عن طاعته ويزيدهم إغراقا في الكفر والفسوق والعصيان. والنوع الرابع هو القدر الشر المر، وهو صناديد القدر التي يأخذ الله بها أعداءه أخذا وبيلا، إذا وصلوا إلى مستوى معين من الطغيان جاء أخذ الله الوبيل. والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وهو يملي لأعدائه ويملي لهم إن كيدي متين. فإذا وصلوا إلى ذلك المقام الذي يعلمه الله ولا نعلمه نحن، حينئذ يأتي أخذه وتأديبه للمخالفين لأمره، ويمكن أن يأتي أمر واحد فيكون خبالا ونكالا لقوم، وفي نفس الوقت هو رحمة ورأفة بقوم آخرين. هذه النقطة تحديدا فضيلة الشيخ، الذي جاء ليلة بدر النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب لأمر المؤمن وقال إنه إن أمره كله خير. هذه كما قلت هذه النوازل وهذه الجوائح شراء وشكر فكان خيرا له الخير. نعم، ليس فقط نعم في الآخرة ولكن أيضا في الدنيا، يعني من النعم المغبون فيها كثير في الدنيا، من كما أنه من بركة العمل، هذه للمؤمن نعمة النعم ومحبوحة من الوقت يستطيع فيها أن يستفيد كثيرا من وجوده في منزله، وقلة عمله خارج المنزل يستطيع أن يحصل الكثير من الخير، وفي يعني بالنسبة لآخرين قد تكون عونا له على المعاصي وعونا له على الشرور. ما الذي ينبغي على المؤمن فعله في مثل هذه الأوقات الكثيرة التي خوله الله إياها في مثل هذه الجوائح؟ نعم، هذا كله بينه الله، فقال: فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالله سبحانه وتعالى لا نعلم أقداره، ولكن نرى آثارها بعد نفوذها، فكثير من الأمور التي تقع كنا قبل أن تقع نخافها ونستعيذ منها، فلما وقعت كانت خيرا. وهذه المصائب كلها في طياتها نعم. فيوسف عليه السلام لما ظلمه الأقربون ورموه في الجب طفلا صغيرا مسلوب الثياب، وأقبل عليه الظلام في الخلاء والصحراء، كان ذلك خيرا له، لأن الله أراد أن يوليه ملك مصر، ولو جاءها بجيش جرار لما استطاع أن يملكها، ولكن جاءها في صورة عبد يباع بثمن بخس دراهم معدودة، وأهله فيه والذين باعوه والذين اشتروه فيه من الزاهدين. فيوليه الله سبحانه وتعالى بعد امتحانه وابتلائه بالحبس وبغير ذلك. ولهذا فذكرنا أن الجائحة الواحدة تكون نعمة على قوم ونقمة على قوم، وهي واحدة. فليلة يوم بدر أرسل الله مطرا، فكان أذية للمشركين لأنه أثار الغبار عليهم وبل الطين في وجوههم، وكان نعمة على المؤمنين لأنهم كانوا في رمل وسهل فثبته الله لهم. وكذلك الرياح التي أرسل الله على الأحزاب في المدينة كانت من جهة الصبا، فنصر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أهلكت عاد بالدبور، فأسقطت خيام المشركين وجاءت من قبلها وأثرت عليهم تأثيرا بالغا، وسعد بها المؤمنون لأنها لم تأتي من جهة وجوه خيامهم، فالخيام متقابلة، هذه جاءتها من أدبارها وهذه جاءتها من وجوهها. طيب فضيلتكم في ليالي الحج وأيامه الطويلة وبقاء الناس في المنازل، بالنسبة لكم أنتم تحفظون، فضيلتكم تحفظوا كثيرا من المتون، ومعروف عنكم ذاكرتكم القوية، حفظ الله عليكم هذه النعمة، هل تراجع المتون أولا بأول؟ كيف تقضي يومك؟ أنا من أضعف الناس حتى ذاكرة وشغلا وعملا وحتى همة، لذلك لست بهذا المستوى الذي تتحدث عنه. والآن الانشغالات كثيرة، فمثلا الإنسان قد يجد فرصة لدراسة شيء جديد من العلوم، وقل ما يجد فرصة لمراجعة الماضي، لكن العلوم لا تنتهي، والإنسان محتاج لاستغلال الوقت في قراءتها، وبالأخص إذا أردنا أن نكتب أن نقرأ ما يكتب يوميا وما يتجدد من الفقه والنوازل، فهذا شيء هائل من ناحية الكم. والمشتغل بالعلم هو بمثابة الطبيب الذي إذا أعرض عن دراسة ما يتجدد من الأبحاث والتجارب ولم يقتني الحوليات والدوريات ولم يطلع على البرامج ولم يتابعها بقي على الأثر وأنفد ما لديه، ويكون حينئذ بمثابة العلبة الفارغة. فلذلك لا بد أن يجهد الإنسان نفسه في متابعة ما يتجدد من الدراسات وما يحدث من الأمور، وحتى ما يتجدد من الفتاوى التي قد توافق وقد تخالف، وما يتجدد كذلك من أحوال الناس التي هي مباشرة ومشاركة في الفتوى. والفقه أولى من الشعر بقول أبي تمام: ولو كان يفنى الشعر وأفناه ما قرت حياضك منه في العصور الذواهب، ولكنه صوب العقول إذا انثنت كتائب منه أتبعت بكتائب. فلذلك يجد الإنسان العاقل فرصة في هذا لاستغلال وقته، فمن ذلك إكمال ورده وذكره وقراءته القرآن وحزبه اليومي منه، وإكمال بعض واجباته. بمناسبة ما استجد من الظروف وبالتبعية ما يترتب عليه من فتاوى لهذه المرحلة أو النازلة، عبد الله على سبيل المثال على تويتر أرسل إلينا بسؤال يقول: إن المسلمون منعوا الصلاة في المساجد وتغسيل الميت بالكورونا هناك فيه كلام، وشهود الجنائز صار أيضا عليه قيود. بعضهم يسأل: هل تجوز الصلاة خلف الإمام عبر التلفزيون على سبيل المثال، عبر برامج وتطبيقات الكمبيوتر، إذا لم يكن هناك فوارق في الوقت ما بين الإمام وما بين المنقول إليهم هذه الصلاة عبر التطبيقات الحديثة، بحيث إنه إذا قام الإمام على سبيل المثال من الركوع لا يكون المصلي من خلفه في المنزل ما زال واقفا ولم يركع بعد، يعني تنتفي هذه الفوارق الزمنية، هل يجوز مثلا هذه المسألة؟ هل يمكن أن يصلي الناس النوافل وراء الأئمة في المساجد أو الأئمة في منازلهم مثلا، تنقل إلى المواطنين أو إلى المسلمين الصلاة في منازلهم ويصلون من منازلهم وراء الإمام في منزله أو في مسجده؟ بارك الله فيك. بالنسبة لهذا السؤال فعلا نازلة مطروحة، ولكن من المعلوم فقها أن الاقتداء بالصوت دون الرؤية جائز، وأن العميان كانوا يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المساجد الكبرى كان يصلي فيها أعداد هائلة من الناس لا يمكن أن ترى الإمام ولا أن ترى الصف الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج معه أعداد هائلة، يقول جابر: فنظرت بين يديه فإذا مد البصر، وعن يمينه مثل ذلك، وعن شماله مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، وهؤلاء جميعا لا يسمعون صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرون شخصه، وإنما يسمعون صوت المسمع الذي يبلغهم. وكذلك في الحرمين والمساجد الكبرى، فمسجد الكوفة في أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانت تعلق فيه 100,000 سيف، وكان له 4 مؤذنين، كل مؤذن يؤذن على زاوية لا يسمع صوته من يسمع صوت الآخر. وهؤلاء لا يمكن أن يسمعوا الإمام جميعا ولا أن يروه، وإنما يقتدون بالمسمعين. وكان المسمعون في البداية قبل هذه التقنيات إنما هم أشخاص يرفعون أصواتهم بما يسمعون، وفي الحديث يسمون أيضا بالمستملين الذين يبلغون عن المحدث ما يقول. وقد اختلف الفقهاء في تكييف المسمع، فقال الطائفة: هو علامة على صوت الإمام، وحينئذ لا يشترط أن يكون مسلما ولا مصليا ولا حتى عاقلا. وقال الطائفة: بل هو وكيل عن الإمام في تبليغ صوته إلى المأموم، وإذا كان علامة على صوت الإمام فيمكن أن يستعمل لذلك التقنيات كالمكبرات ونحوها. وقد اتفق الناس على استعمال مكبر الصوت، ومكبر الصوت في الواقع أن المايك الذي يأخذ صوتي أنا الآن يحول هذه الأصوات إلى إشارات ضوئية قابلة للمغنطة قابلة للبث، وإذا بثت فاستقبلها جهاز الاستقبال فإنه سيحولها إلى أصوات أخرى مشابهة للصوت الأول، وما نسمعه ليس صوت الإمام وإنما هو صوت يشابهه. وإذا كان الفرق حاصلا فلا بد أن نعرف أنه 3 أقسام: القسم الأول أن يكون البث غير مباشر، أن تسجل الصلاة فتبثها التلفزيون بعد ذلك، فهذا لا يحل الاقتداء به إجماعا، لأن هذا الصوت معدوم وليس الإمام مصليا ذلك الوقت. القسم الثاني أن يكون الصوت مباشرا ولكنه بالتفويت، يكون الفرق حاصلا بين الإمام والمأموم لبعد المسافة ولعدم المواءمة في النقل والاستقبال. فالأصوات إذا حملتها الأمواج، هذه الأمواج تنقسم إلى قسمين، أمواج طويلة وأمواج قصيرة، فإما أن تردها طبقة اليونسفير إلى الأرض، وإما أن تحتاج إلى أجرام فضائية وهي الأقمار الصناعية التي تردها إلى الأرض، وحينئذ يقع التفويت. وإذا حصل ذلك فسيقع ما ذكرت من الاختلاف بين الإمام والمأموم في الأركان، وهذا ممنوع. والصورة الثالثة أن يكون الفوت قريبا جدا، بأن يسمع المأموم في نفس الوقت الذي يصدر فيه الصوت من الإمام يصل الصوت إلى المأموم. وإذا اتفق الوقت واتفقت الصلاة واتفق في عين الصلاة فلا حرج حينئذ، حتى لو كانت فرضا فلا أرى مانعا من ذلك، لأن الناس كانوا يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في بيوتهم، وبالأخص النساء. وقد أخرج مالك في المدونة أن دارا لآل عمر كانت في قبلة المسجد، فكانوا يصلون بصلاة الإمام. وسأل ابن القاسم في المدونة مالكا عن الاقتداء بالإمام إذا كان بينك وبينه طريق أو نهر، قال إذا كان النهر صغيرا، والمقصود بذلك إذا كان الصوت يبلغ من وراء النهر. وكذلك ذكر الإمام الشافعي في الأم، وذكره عنه المزني في المختصر، وكذلك ذكره الماوردي في الحاوي، أن الاقتداء بالصوت دون الرؤية مقبول، وأنه إذا سمع الناس صوت الإمام فإنهم يقتدون بصوته. والمسجد يراد توسعته، وانظر إلى الحرمين الآن وإلى القدس، القدس عدد من المباني، المسجد الأقصى عدد من المباني، والمسجد الحرام كذلك توسعات كبيرة. وعمر بن الخطاب قال لو امتد هذا المسجد، ويقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لو امتد هذا المسجد إلى صنعاء لكان كله مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن حينئذ أن يسمع الناس جميعا في مسجد من المدينة إلى صنعاء صوت الإمام ولا أن يروه، بل المقصود أن يسمع يأتي ما يسمعوا ما يدلهم على أن الإمام أحرم فيحرمون، وأنه يقرأ الآن فيستمعون، وأنه ركع فيركعون، وأنه رفع فيرفعون، وهكذا فيشتركون معه. طيب، وهذه الصورة الثالثة، يكون الفوت قريبا جدا في نفس الوقت أو الفرق جزء من الثانية أو ثانية، حينئذ يجوز الاقتداء بالصوت دون الرؤية ولو كان الناس في بيوتهم، فإذا حيل بينهم وبين المسجد كالواقع يمكن أن يقتدوا بالصوت دون الرؤية، ويمكن أن يبث ذلك في التلفزيون أو في الإذاعة، والمذياع أدق في هذا تقنيا من التلفزيون وأسرع بثا، أسرع اتصالا بالصوت، وكذلك شبكة الانترنت فهي أسرع من ذلك. ولذلك إذا اقتدوا به فيمكن أن تتم صلاتهم تماما، ويمكن أن يسمعوا الخطبة ويستفيدوا منها ويتعظوا، ويمكن أن يسمعوا القرآن مختوما كاملا في التراويح، وهكذا. هذه كلها مقاصد شرعية مطلوبة، ولكن يبقى فقط أنه إذا حصل انقطاع في الكهرباء أو في البث لسبب من الأسباب، حينئذ يكون كمن قطع عنه صوت إمامه كالمقتدين في السفن. فقد نص الفقهاء مالك والشافعي وغيرهما أن هي أيضا مسائل أبي يوسف التي سأل عنها الكسائي، إذا اقتدى أصحاب السفن بإمام في سفينة فحال الموج بينهم وبينه انقطع عنهم صوت الإمام فإنه ينفصلون بالنية، وإذا رجع إليهم الإمام فعادوا إليه فلا بد أن يلغوا ما فعلوه في صلب الإمام، وهذا أمر ميسور. كذلك لا بد من التنبيه إلى أن هذا إنما ينطبق على هذه الواقعة والنازلة التي نحن فيها، ولا يمكن أن يكون ذلك قاعدة مضطردة يتعذر بها بعض الناس عن الذهاب إلى المسجد وعن الصلاة فيه إذا فتح وأتيحت الفرصة إلى الرجوع إليه، بل العكس، ينبغي أن يتشوق الناس إلى المساجد وأن يسعوا إليها، وأن يتذكروا أن الخطى مكتوبة، وأن كل خطوة ترفع بها درجة وتوحى بها سيئة وتكتب بها فضيلة الشيخ. وكذلك هذه النقطة سنستكملها بحول الله تعالى بعد فاصل قصير. أرجو منكم ومن السادة المشاهدين أن تبقوا معنا، سنلتقي بعد الفاصل. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج الشريعة والحياة في رمضان، وأستكمل النقاش مع ضيفنا فضيلة الشيخ محمد الحسن ولد الددو. فضيلة الشيخ مرحبا بكم مجددا. وقفنا عند مسألة الصلاة خلف الإمام وهو ليس موجود في نفس المكان الذي أتم به المأمومون، هذه المسألة وغيرها كانت مثار خلاف بين الناس، من قائل بجوازها كما سهلتم وكما تفضلتم قبل الفاصل، ومن قائل بأنها لا تجوز، وربما هذا يشق على كثير من الناس. مسألة التعامل مع الخلاف بين العلماء، هذه قد يلتبس على بعض العوام، هذا العالم يقول كذا وهذا العالم يقول ذاك، وهذا يبيح وهذا يحرم. بعض العلماء ممن ليست لديهم القدرة على التعامل مع مثل هذه الخلافات يزهد في العلم والعلماء بالجملة. كيف أو بما تنصح هؤلاء؟ عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لاختلاف العلماء أمر طبيعي، فالعلماء ليسوا مشرعين ولا يحلون ولا يحرمون، وإنما يفهمون، وكل على مستوى عقله وفهمه وإدراكه، أيضا حتى للبث ليسوا متساوين في إدراك هذه الأجهزة وطريقة بثها، وليس مستواهم في ذلك واحدا. فلهذا من الضرورة بمكان أن يختلفوا وأن تختلف آراءهم، وفي ذلك توسعة كبيرة على الناس. وقد قال الشعراني رحمه الله في الميزان الشريعة، قال: الرخصة والعزيمة هما سور الشريعة. فإذا رأيت عالما قال بالإباحة في أمر، ورأيت في مقابله عالما قال بالحرمة فيها، فاعلم أنهما لم يخرجا من الشريعة، فالذي قال بالإباحة اقترب إلى سور الرخصة، والذي قال بالتحريم اقترب إلى سور العزيمة، وكل بقي داخل سور الشريعة. ولذلك ليس للناس أن يتذمروا من حصول الخلاف، لو كان كذلك فالصحابة اختلفوا ومن بعدهم اختلفوا، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق البشر وقضى بتفاوتهم في العقول والإدراك وفي مستوى العلم، ومع ذلك أمرنا بالأخذ بأحسن ما جاء إلينا، أمرنا أن نأخذ بالأحسن بأحسنها. كيف فضيلة الشيخ يفاضل المواطن العادي أو العوام المسلمين يفاضلون بين فتاوى هذا الشيخ وذاك العالم؟ بأي فتوى يأخذون؟ كيف يرتاح لهذا ولا يميل لتلك؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما من أحد إلا وله حظ من الاجتهاد وحظ من التقليد. فالمجتهد المطلق حظه من التقليد ما يعرف به اتصال الأسانيد والجرح والتعديل، والعامي المطبق حظه من الاجتهاد ما يختار به من يستفتيه. فكل يثق بمن يثق به، وذلك بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وهو من تقسيم الأرزاق، كما أن الله قسم الأرزاق بين الناس فكذلك يقسم الثقة بينهم. فتجد هذا العامي المطبق يثق في الشيخ الفلاني، وهذا العامي المطبق يثق في الشيخ الفلاني، وهذا الطالب العلم المتوسط لا يثق في هذا ولا في ذاك، وكل ذلك من تقسيم الله سبحانه وتعالى ومن الأرزاق التي لا نضيق ذرعا بتقسيمها. وأضرب مثلا سهلا للناس يفهمون به، المتابعات في صفحات الشبكة، فتجد شخصا مثلا يتابعه الملايين، وشخص يتابعه عشرات، وشخص يتابعه مئات، وهكذا كل بحسب ما آتاه الله من الثقة لدى الناس. فهو كلما ازداد متابعه ازدادت مسؤوليته، وزادت المشقة عليه، ووجب عليه أن يبذل الجهد وأن يزيد في الحذر والورع لئلا يضل الناس. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في الكون، حتى في الأنبياء، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرض عليه الأنبياء فرأى النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي وليس معه أحد. فكل بحسب من ما يوفق الله له بالهداية، هداية التوفيق هي من عند الله وحده، فهو الذي يختار من شاء لهدايته ويضل من يشاء، فمن هداه فضيلة الشيخ له بعدله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. في بعض أقطار ولذلك لابد أن يدرك المستمعون والمشاهدون أن الاختلاف في الفتاوي ليس اختلافا في الشرع ولا في الوحي المنزل، وإنما هو اختلاف في الفهم والواقع فقط، كاختلاف الأطباء في نعم هذه نقطة وفي تشخيص الحالة. هذه نقطة بالغة الأهمية. لكن في بعض أخطار المسلمين ما عاد العلم يؤخذ من عالم بعينه أو من عالم بعينه، وإنما هناك مجامع فقهية ومجامع علمية حتى على أساسها تتحدد قرارات البلد الفلاني في التعامل مع المسألة الفلانية. على سبيل المثال، مثلا أفتت بعض البلدان بجواز إغلاق المساجد احترازا من هذه الجائحة، فبادرت السلطات في هذا البلد أو ذاك إلى إغلاق المساجد ومنع الجمع والجماعات، بل وحتى العمرة أحيانا. وفي نفس تلك البلدان هناك حفلات لم تمنع، هناك مسلسلات ينفق عليها الملايين ويتكدس فيها الممثلون مثلا أو العاملون في هذا الحقل الفني أو ذاك. يعني أقصد أن المنع لم يكن عاما على كل مناحي الحياة، وإنما اختصت به المساجد ربما دون غيرها. ماذا تقول في هذا الشأن؟ بارك الله فيك. بالنسبة للمساجد لله جل جلاله وليس للحكام عليها سلطان، وقد خص الله نفسه بها فقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والصلاة هي من عبادات الإنسان الشخصية التي بينه وبين ربه، ولا يحل له أن يطيع فيها مخلوقا في معصية الخالق، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. وأظن أن الترتيب الصحيح أن الفتاوي جاءت بعد القرارات، فقرارات الإغلاق جاءت أولا ثم جاءت بعدها القرارات في أغلب البلدان. والواقع أن الحكام يجب عليهم أن يحتاطوا لمصالح شعوبهم وأمنهم وسلامتهم ولصحتهم، ولكن لا بد أن يكون ذلك مع مشورة أهل العلم والرجوع إلى أقوالهم. فإن الله قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولم يقل لعلموه جميعا بل يختص ذلك بالذين يستنبطونه منهم وهم أهل الاستنباط وأهل الاجتهاد والفهم. وحينئذ لا بد أن يجد العلماء حلولا، فنحن نعلم أن الوباء إذا انتشر في بلد من البلدان لا بد من الاحتياط، وهذا الاحتياط يمكن أن يتحقق بدون إغلاق المساجد. فالمساجد يمكن أن تعمر بإمام ومؤذن وفراش مثلا، ويمكن أن تطوى فرشها ويأتي كل شخص بسجادة، ويمكن أن لا تتقارب الصفوف، فتقارب الصفوف واستواءها من تمام الصلاة وليس من شروطها ولا من أركانها ولا من واجباتها، فهو في الظروف العادية سنة، وإذا ترتب عليه ضرر لم يعد مشروعا. وكذلك يمكن أن تعمر المساجد حتى في العمرة وغيرها بالتفاوت، وأن يعقم الداخلون على أبواب الحرم، وحينئذ يسمح لهم بمسافة معينة في الطواف والسعي، ولا تتعطل لا يتعطل الطواف ولا السعي. وكل ذلك ممكن، محقق للغايتين معا، محقق لبقاء النسك والعبادة كما كانت وكما شرعها الله، محقق أيضا للسلامة والاحتياط الصحي. والعجلة عن شيء من ذلك وتجاوزه إنما هي بمثابة من يبادر إلى التيمم ويترك الوضوء وهو قادر على استعماله، فإن التيمم بدل عن الوضوء في حق العاجز أو الفاقد وليس بدلا عنه في حق المستطيع. وكذلك الحال بالنسبة للظهر ليست بدلا عن الجمعة في حق المستطيع لإقامة الجمعة، ومن صلاها يكون كمن صلى بالتيمم وهو قادر على استعمال الماء. وهكذا في كل هذه الأمور لا بد فيها من التدرج والتفاوت. شبيهم بهذا فضيلة الشيخ مسارعة البعض للإفتاء بجواز الإفطار إذا خشي على الصائم من أن يكون عرضة أكثر من غيره للعدوى بجائحة الكورونا، وربما لم يتثبتوا كثيرا في رأي العلم حتى في مثل هذه ما الأمور. أظنها فتوى لم يفتي أحد من أهل العلم المعتبرين بذلك، وإنما يكون هذا من التندر ومن ألفاظ الزائغين وليس هذا من كلام أهل العلم. أنا ما ذكرته سابقا من قضية إغلاق المساجد وتعطيل الجمعة هذا من كلام أهل العلم وقد قال به بعض العلماء وفيه استعجال لا شك، لكن ما ذكرت في الصوم لم يقل به أحد من أهل العلم المعتبرين، وإنما قال به بعض المنحرفين والضلال، ولذلك لا اعتبار له. فالصوم قوة ويزيد المناعة وهو علاج للأمراض وهو عبادة تشبه عبادات الملائكة الكرام من ناحية الدوام والاستمرار، فلذلك لا يدخل في هذا النطاق، ولا يمكن أن يفتي عالم بإباحته لمجرد الخوف من نقص المناعة. ونظير هذا أيضا ما حصل في أيام التتار لما جاءوا، فأراد سلطان مصر أن يجهز الجيش لقتالهم، وأراد أن يأخذ الضرائب على الأسواق وعلى أموال الناس، فقام العز بن عبد السلام فمنعه من ذلك، قال لا تأخذ ضريبة على الناس حتى تنفق ما في بيت المال كاملا، وحتى تأخذ من مالك أنت ومن مال الأمراء أولا، وبعد ذلك أن تسأل الناس أن يشاركوا طواعية، فإذا لم يحصل من ذلك ما يكفي فحينئذ ترتب ضريبة مدروسة على قدر الحاجة، ولا يؤخذ فلس واحد زيادة على قدر الحاجة. وقد ذكر العز رحمه الله أن الضرائب من قال بإباحتها فقد كفر، لأنه من المعلوم من الدين بالضرورة حرمة أن حرمة مال المسلم كحرمة دمه، وأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفس منه، وإنما تؤخذ للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها ولا تتجاوز، فلذلك تؤخذ الضرائب بعد دراسة الحاجة وبعد العجز عن تسديد تلك الحاجة للموارد الأخرى، ويقتصر على ذلك. ربما العز بن عبد السلام قدر الله كان لطيفا به أن قيض له في ذلك الوقت أميرا هو قطز رحمه الله، كان رجلا صالحا يكرم العلماء ويجلهم ويضعهم في منزلة ما، لكن الذي ربما يخالف أمر الحاكم في هذه البلدان التي تقول إنها مسلمة، أو البلدان التي يقول حكامها إنهم مسلمون، الذي يخالف أمر الحاكم ربما يعني ينكل به ويسجن، بل ويحكم عليه بالإعدام وربما يقتل. يعني هذه نقطة أيضا أثارها أحد المتابعين لنا على تويتر، محمد يقول اسألوا الشيخ عن سكوت العلماء وخنوعهم في هذا العصر، بل إن بعضهم يخرج على الهواء مباشرة ويقول للناس إن من حق الحاكم أن يظهر في التلفاز ويخرج على الحاكم يزني ويشرب الخمر لمدة نصف ساعة كل يوم. ما هذا الكلام؟ هذا ليس من كلام العلماء، ولم يقله أحد من العلماء المعتبرين، وإنما يقوله بعض الشيوخ المغفلين، فلا يستمع إليه ولا يحسب على العلماء. العلماء الربانيون هم ورثة الأنبياء وحملة الوحي، والذين اختارهم الله سبحانه وتعالى فأودع صدورهم وقلوبهم آياته، وقال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أما الذين يبيعون دينهم بدنياهم فليسوا في عداد العلماء ولا يعتبرون كذلك، ولو حصلوا على الشهادات والإجازات فليسوا من أهل العلم المعتبرين، وقد قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. والاعتراض بأنهم عرضة للمحاكمة والإعدام وغير ذلك هذا سنة الله وهو هدي العلماء دائما، ثم ماذا، هم فرض عليهم وأخذ عليهم العهد أن يبذلوا، والله يستحق أرواحهم ويستحق رقابهم، وحماية الدين تستحق منهم أن يضحوا وأن يبذلوا، حتى ولو ضحوا بحياتهم وأموالهم وبكل ما يملكون. فهكذا شأن العلماء، فقد قتل منهم من قتل وسجن من سجن. انظروا إلى أئمة الاجتهاد، فقد هرب أبو حنيفة من السجن، وضرب مالك وجلد حتى خلعت يده وطيف به منكوسا على حمار ووجهه إلى الخلف، وكذلك اختفى الشافعي رحمه الله وجلد أحمد وسجن مدة طويلة. وقبلهم أئمة التابعين الذين منهم من مات في قتل كسعيد بن جبير، ومنهم من مات في الاختفاء كإبراهيم النخعي، وهذه سنة الله من العلماء. كثير من العلماء الكبار ماتوا في السجون، كشيخ الإسلام ابن تيمية وكمحمد عليش الصعيدي المصري، وكثير من العلماء في زماننا أيضا حكم عليهم بالإعدام. بعضهم يستدل في هذا الزمن، ويردد حديث وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، ويضعه في غير موضعه ويلبس على العوام ويدفعهم إلى الخنوع، رغم أنهم مأمورون بكلام الله عز وجل وبوصايا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وينصحوا للحكام. وقد قال يعني سلفهم الصالح لو رأينا فيك عوجاجا لقومناك بسيوفنا. نعم، هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، وأن الحاكم مكلف مثل غيره من المكلفين، وإنما هو أجير لدى الأمة ويأخذ راتبا في مقابل الخدمة التي يقدمها للناس، وما هو إلا بشر مثلهم يموت ويحيا ويأكل ويشرب ويعتريه مثل ما يعتريه من الأمراض والضعف وغير ذلك. فإذا نظروا إليه نظرة مخالفة لهذا ألهوه وجعلوا له تكاليف خاصة، وجعلوا أنه لا يحتسب عليه ولا يؤمر ولا ينهى، وحينئذ يكون هذا تأليها له وإخراجا له عن حقيقته، فما هو إلا بشر كغيره من البشر. وقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: أنا إلا أحدكم ولكني أثقلكم حملا. فهو أحدنا من ناحية التكليف ومن ناحية العوارض البشرية، ولكنه أثقلنا حملا، فقد كلف بما لم نكلف به، ومسؤوليته أكبر من مسؤولية رعيته، وهذا الفرق. ولذلك لا بد أن يدرك الناس. فضيلة الشيخ في عجالة، قبل أن نختم هذه الحلقة، وقد حضر رمضان تودعت بقول الحق سيتودع من بركاته على المسلمين، ما هي الوصفة المثالية ليوم المسلم في رمضان في حضور ما ترى من هذا البلاء؟ قد ذكرنا أن لله حكمة في كل أمر، وما أغلق الله بابا إلا فتح أبوابا. هذا البلاء لا يذكرنا إلا بالطوفان الذي أصاب أهل الأرض في أيام نوح عليه السلام، ولذلك قد عمها وأصاب الأقوياء قبل الضعفاء، واشتدت نكايته في الأقوياء، فالدول العظمى نكايته فيها كبيرة، ومع ذلك في مقابله فتح الله بهذه التكنولوجيا ووسائل الاتصال. فالذي كان يدرس وشغله هذا الحجز عن التدريس يدرس الآن عن بعد، والذي كان يفتي الآن عن بعد، والذي كان يعظ ويذكر بالله يفعل ذلك عن بعد، والذي كان يستمع إلى القرآن وجده أيضا مسجلا بأحسن الأصوات وبأتقن الأداء بين يديه، فيمكن أن يستمع ويستفيد وهكذا. فهذه الوسائل التي أتاح الله لنا خففت الآن ما نحن فيه، ونحن نقارن ظروف هذا الحجر الصحي بظروف المعتقلين والمسجونين الذين لا يتنفسون في هواء نقي، ولا يصل إليهم أي خبر عما وراء باب السجن، وليس لديهم وسائل اتصال، ولا يسمعون أخبارا، ولا يرون شاشة، وهم مع ذلك ثابتون صابرون، وتأتيهم نفحات قدسية ربانية فيضحكون ويسرون. وقد كنا نتذكر في السجن بعض مثل هذه الأحوال، وحينئذ يأتي الإنسان أوقات يتذكر فيها أن الله سبحانه وتعالى قد فتح له من الخيرات أبوابا أخرى، فوجد وقتا للتفكير والعلاقة بالله وتجديد العهد معه، وأنه الآن مقبل على الله. وكثير من الطلقاء وراء الأسوار يقبلون ويدبرون، لا يدور أمر الآخرة في خلد أحد منهم، ولا يستحضر العرض على الله والوقوف بين يديه. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ، عذرا على المقاطعة. يوفقهم الله لذلك حتى لو كانوا سجناءهم أحرار. شكرا جزيلا لك على مشاركتك إيانا في هذه الحلقة. مشاهدين الأعزاء، أمة الإسلام هي أمة اقرأ، وحين طرحت عن نفسها رداء الجهل وسلكت سبيل العلم علت وسادت واستحقت أن تكون بحق خير أمة أخرجت للناس. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم.